المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والعشرون والمئة، الحديث الثاني. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وواد البنات ومنع وهات. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم ذكر صفة التهليل في حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، إلى آخره. المولى يحتمل أنه معتقه أو أنه مملوك له، وهو كاتب المغيرة، فكتب إلى معاوية، أي بعدما تمت له الإمرة وهو في الشام. ويحتمل أن المغيرة في الحجاز، وهو الظاهر، لأن أكثر إقامته في الطائف، ويحتمل أنه في العراق. وفيه نصحهم رضي الله عنهم لأئمتهم، وفيه مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة، وهو يحتوي على كمال التوحيد. قوله لا إله إلا الله هذا توحيد لإلهيته، وقوله له الملك أي هو المالك، وصفة الملك التام له والمملكة له وحده، والتدبير له تعالى وحده لا شريك له. وقوله وله الحمد أي أنه المحمود على كماله وعدله وفضله، وهو على كل شيء قدير، أي له القدرة التامة، فلا يعجزه شيء، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أي أن الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض، كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كما قال. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، أي أنه لا يقرب من عند الله إلا الإيمان والعمل الصالح. قوله قال والراد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك ففيه امتثالهم ونصحهم لرعاياهم لأنه يعلم أنه مسؤول عنهم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخره فيجب على من تولى على أحد الإمام والأمراء فمن دونهم أن ينصح لهم ويعلمهم ما يلزمهم لأن الله تعالى لم يولهم على الناس لتحصيل أغراضهم الدنيوية فقط أو ليفخروا بالملك ونحو ذلك بل إنما جعلهم بمنزلة الوكلاء يعملون للناس ما يصلح أحوال دنياهم وآخرتهم فيعلمونهم الخير ويأمرونهم به ويأخذون للضعيف الحق من القوي وينصفون المظلوم من الظالم وقوله وكان ينهى عن قيل وقال روي بالفتح على وجه الحكاية وبالجر والتنوين أن ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة كما قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت وإذا تأملت أحوالنا اليوم وإذا أكثر الأوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع فلا تسمع إلا قال الناس يقول الناس وربما كان أكثره كذبا فينبغي للعاقل أن يراعي هذا ولا يضيع وقته سدى فإن الوقت ثمين وبقية عمر المؤمن لا قيمة له وقوله وإضاعة المال أي التبذير والإسراف في النفقات ومن إضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة وتركه الأمور الواجبة كمن يتصدق أو يهب وعليه ديون أو أقاربه جياع لا ينفق عليهم وأعظم من ذلك صرفه في الأمور المحرمة فالمال ليس ملكا للإنسان بل إن الله جعله في يده وولاه عليه ليصرفه فيما أمره به فلو أن إنسانا ولله المثل الأعلى وكل إنسانا على مال وعين له وجه مصرفه ثم خالفه وصرفه في غير ما أمره به لعده الناس مفرطا معاندا ظالما هذا مع أن ملك الإنسان قاصر فكيف بالمالك للدنيا والآخرة الذي له الملك المطلق فهو مالك الخلق وما ملكوا وإذا تأملت أحوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي فتجد الإنسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون أو أقاربه محتاجون أو كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة ويتبسط في المآكل الكثيرة وعليه ديون عظيمة أو أقاربه وجيرانه جياع فالفقير الذي يطوف على الأبواب وذمته بريئة من الديون أحسن من هذا بكثير وقوله وكثرة السؤال السؤال أي الإلحاح في سؤال الناس أو التعنت في سؤال العلم وأما كثرة السؤال للتعلم فمأمور به إذا كان للاسترشاد، كما قيل لابن عباس: بما أدركت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول، ولسان سؤول، وبدن غير ملول. قوله: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، لأن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وخص الأمهات في هذا إما لعظم حقها، وإما لضعفها أكد برها، لأن الأب قد يخاف ويرجى. وقوله: وواد البنات، أي دفنهن وهن حيات، وكانوا يفعلونه والعياذ بالله في الجاهلية، إما لخوف الفقر أو العار فنهى عنه. وقوله: ومنع وهات، أي أنه يسأل الناس حقوقه ويمنع حقوقهم، أو أنه مستكثر يسأل الناس ومع هذا بخيل لا يؤدي ما عليه.